الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس في هذا المسجد المبارك، مسجد ذي النورين في مدينة الرياض. وهذه الليلة هي الليلة الأولى من شهر ذي القعدة، إن كان شهر شوال تم 30 يوما، وإلا فهي الليلة الثانية سنة 1417. وبما أن هذا الشهر، أعني ذا القعدة، يجتمع فيه وصفان: الوصف الأول أنه من الأشهر الحرم، والوصف الثاني أنه أحد أشهر الحج الثلاثة. الأشهر الحرم 4: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والرابع رجب بين جمادى وشعبان. وأشهر الحج 3: شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هكذا: شوال وذو القعدة وذو الحجة كلها. نعم، يا محل خلاف، هل العشر، هل الشهر الثالث هي العشر من ذي الحجة أو كل شهر ذي الحجة؟ والصحيح أنه كل شهر ذي الحجة من أشهر الحج. استمعنا إلى قراءة إمامنا في صلاة المغرب لهذه الليلة إلى سورتين عظيمتين: سورة الفلق وسورة الناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما تعوذ متعوذ بمثلهما. أعظم ما يتعوذ به الإنسان، أي ما يتعوذ به الله عز وجل، هو هاتان السورتان: ما تعوذ متعوذ بمثلهما، قل أعوذ برب الفلق. الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن له الحكم له وللأمة. أعوذ معناها أعتصم وألتجئ وأستجير بالله عز وجل. برب الفلق أي رب فلق الصبح وفلق الحب والنوى، لأن الله تعالى فالق الإصباح، وهو سبحانه وتعالى فالق الحب والنوى. ولا أحد يستطيع أن يفلق الإصباح ولا أن يفلق الحب والنوى، بل ذلك من خصائص الرب عز وجل. هل يستطيع أحد أن يفلق الإصباح؟ أجيب: لا. ولهذا لما حاج الرجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ربه، قال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال الرجل: أنا أحيي وأميت. دعوة كاذبة. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وحينئذ لم يستطع أن يقول أنا آتي بها، بل بهت الذي كفر. وقال الله عز وجل: فالق الإصباح. وقال جل وعلا: إن الله فالق الحب والنوى. النوى للتمر، والحب للحنطة وشبهها. من يستطيع أن يفلق هذه الحبة اليابسة الجامدة التي لا تنمو حتى يخرج منها نبات أخضر ينمو؟ أجيبوا: من يستطيع؟ الله عز وجل، غيره لا يستطيع. هذه النواة تدفن بالأرض فتخرج نخلة، من الذي يستطيع ذلك؟ الله عز وجل. إذن رب الفلق، إيش نقول؟ فلق الصبح وإيش وفلق الحب والنوى، وربما يكون هناك أشياء ما نعرفها. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي من شر الذي خلق. وما الذي خلقه الله؟ كل شيء. قال الله عز وجل الله خالق كل شيء. هل يدخل في هذا نفسك، وأنك إذا قلت من شر ما خلق تعني أنك تستعيذ من شر نفسك ومن شر غيرك؟ الجواب نعم، ومن شر ما خلق من الجن والإنس. نعم، من الجن والإنس والجماد وغيرها. الجماد ربما يسقط عليك جدار، ربما تسقط عليك شجرة، تستعيذ بالله من شر كل ما خلقه الله عز وجل. ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق قيل هو الليل، كما قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فالليل له غسق وهو غاسق، وإذا وقب بمعنى إذا دخل. وإنما نص على الليل لأن الليل يكثر فيه خروج الهوام والسباع، فالشر فيه أكثر، شر المخلوقات فيه أكثر، فلهذا قال ومن شر غاسق إذا وقب، نص عليه مع أنه داخل في المخلوقات لأنه أكثر ما يكون شرا. ومن شر النفاثات في العقد، نص على ذلك أيضا. النفاثات جمع نفاثة، والنفاثة هي كثيرة النفث، والمراد بها المرأة التي تنفث في العقد في السحر. في السحر هناك ساحرات يسحرن، وذلك بعقد يعقدنها وينفثن فيها، يستعذن بالشياطين، يستعن بالشياطين، فيتقربن إلى الشياطين بهذا النفث فتعينها الشياطين. قال الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهؤلاء النفاثات هن النساء يعقدن عقدا ثم ينفثن فيها، يستعن بالشياطين على ما يريدن من السحر. والسحر أنواع كثيرة، منها ما يخبل الإنسان حتى يلحقه بالمجانين، ومنها ما يمرضه، ومنها ما يصرفه عمن يحب، ومنها ما يجلبه إلى من لا يحب. وكل هذا يجب القضاء على من استعمله، فإن الساحر يجب قتله وجوبا، وذلك لضرره. فإن كان سحره كفرا فقد جمع بين سببين للقتل، هما الكفر والسحر. وإن لم يكن كفرا فإنه أتى بسبب واحد مبيح للقتل، بل موجب للقتل، وهو السحر. لأن أذية الساحر في المجتمع أذية كبيرة عظيمة، ولا ينتفع شره غالبا إلا بقتله، إلا إذا علمنا أنه تاب توبة نصوحا صحيحة حقيقية فإنه تقبل توبته ويرتفع عنه القتل. لأن أي ذنب يعمله الإنسان ويتوب منه فإن الله يتوب عليه. ومن شر النفاثات في العقد، من النفاثات في العقد؟ من هن؟ الساحرات. ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد هو الذي يكره نعمة الله على غيره، نسأل الله العافية. إذا أنعم الله على أحد النعمة اغتم وكرهها وتقطع قلبه حسرات، يريد أن يتحجر فضل الله عز وجل. ولهذا كان الحاسد معترضا على قضاء الله وقدره، كارها لقضاء الله وقدره. ولقد قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، بعدها واسألوا الله من فضله. أنت يا أخي إذا رأيت الله أنعم على غيرك بنعمة دينية أو دنيوية فاسأل الله من فضله، فاسأل الله من فضله، قل اللهم امن علي بمثل ما مننت به على فلان. أما أن تكره نعمة الله وتتمنى أن تزول عن هذا الرجل فهذا والعياذ بالله دليل على خبث نفسه، وأنها نفس شريرة كارهة لقضاء الله وقدره، كارهة لفضل الله على خلقه. ولكنه قال حاسد إذا حسد، لأن من الحساد من لا يحسد، يعني من الناس من يكره نعم الله على غيره ويكون حاسدا، لكن لا يتعدى شره إلا إذا حسد، أي إذا سعى في إزالة نعمة الله على غيره. انتبه يا أخ، الحاسد نفسه شره على نفسه، لكن إذا حسد إيش يكون؟ تعدى شره لغيره. ولهذا كانت الاستعاذة من شر الحاسد متى؟ إذا حسد، يعني إذا سعى في إزالة نعمة الله على هذا الإنسان. مثال ذلك: رأى رجلا من الله عليه بالقبول، أي أنه مقبول عند الناس، فصار قلبه يتقطع حسرات أن أنعم الله على هذا الرجل بالقبول، رجل يتصدق على الناس ويعطيهم وينفعهم وهو حسن الأخلاق محبوب عند الناس مقبول عندهم، فكان هذا الرجل كلما تصدق هذا الذي أعطاه الله المال أو تبرع أو أعان أحدا انقبض قلبه وتقطع، فهو حاسد حاسد، لكن شره لا يصل إلى ذلك إلا إذا حسد. كيف يحسد؟ يقول والله فلان ما شاء الله كثير الصدقات كثير الخيرات كثير التبرعات، لكن نصف ماله ربا، وهو كذاب هو كاذب. لكن لماذا يقول نصف ماله ربا؟ حسد، حتى لا يقبل الناس عليه وحتى يكرهه بعض الناس. فهذا الحاسد إذا حسد. ومن الحساد أيضا، من الحساد العيان، العيان جمع عائن، يعني الذي يصيب الناس بعينه، والعين حق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يوجد بعض الناس نفسه شريرة خبيثة لا تود الخير لأحد، فإذا رأى من أحد ما يعجبه ثارت هذه النفس الخبيثة حتى تصيب هذا الذي أنعم الله عليه. وكم أودت العين بالإنسان إلى الموت، تجد مثلا سمع عن شخص أنه سريع الحفظ بطيء النسيان، فثارت النفس الخبيثة فأصابه فصار لا يحفظ وينسى سريعا. سمع عن شخص أنه قوي شديد فثارت نفسه الخبيثة فعانه أصابه بالعين حتى صار ضعيفا، وهذا معروف، كلنا نعرف العين، كلنا نعرف إصابة العين. ولهذا قال الله من شر حاسد إذا حسد. إذن الحاسد تشمل العائن والكاره لما أنعم الله بها على غيره وإن لم يكن عائنا، لكنه مشروط بماذا؟ بماذا يا أخوان؟ إذا حسد، إذا حسد. هذه السورة كما رأيتم سورة عظيمة لا ينبغي أن تفوتك. وما أصاب الناس اليوم من الهلع والوساوس والشكوك وأنه سحر وأنه أصيب بعين وأنه أصيب بمس وما أشبه ذلك، إما أن يكون أوهاما لا حقيقة لها وهذا هو الغالب، وإما أن يكون حقيقة لكن سببه الإعراض عن الأوراد الشرعية، الإعراض عن الأوراد الشرعية هذا من أسباب إصابة العين وإصابة الجن وإصابة السحر. هذه السورة سورة عظيمة، من يقرأها علينا؟ تقرأها؟ اقرأ بارك الله فيك. هذه السورة والحمد لله كل يحفظها الصغير والكبير، فلماذا تعجز أن تقرأ بها كل ليلة وكل يوم؟ أما السورة الثانية فهي قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الخطاب في قوله قل لمن، ويلحقه الأمة. نعم، قل أعوذ برب الناس، من رب الناس؟ الله عز وجل هو الرب الذي له الربوبية المطلقة. ملك الناس، من ملك الناس حقيقة؟ الله عز وجل هو الذي له التصرف فيهم، يفعل فيهم ما يشاء، وهو يجير ولا يجار عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالرب الذي فالملك الذي له الملك المطلق هو رب العالمين، ويظهر أثر ملكه ظهورا واضحا يوم القيامة، يوم هم بارزون أي الخلائق بارزون ظاهرون، حتى ثياب عليهم ثياب لا يخفى على الله منهم شيء. يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ من يجيبه؟ لا أحد، لا أحد. لمن الملك اليوم؟ فيقول يجيب نفسه تبارك وتعالى لله الواحد القهار. فهو جل وعلا ملك الناس في الدنيا والآخرة. ولهذا إذا تنازعنا نحن في الدنيا إلى من نرجع في النزاع؟ إلى الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لو نازعت أكبر ملك في الدنيا فالمرجع إلى الله عز وجل، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إله الناس أي معبود الناس، إله بمعنى مألوه أي معبود. فمن المعبود حقا؟ الله عز وجل. كل ما عبد من دون الله من ملك أو رسول أو جن أو إنس أو حجر أو شجر أو شمس أو قمر فهو باطل، كله باطل. اسمع، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الجملتان فيهما حصر، وهو وطريقه ضمير الفصل، هو ذلك بأن الله هو الحق لا غير، وأن ما يدعونهم من دونه هو الباطل وليس فيه حق. ولما افتخر أبو سفيان في غزوة أحد افتخر بإلهه، وهذا قبل أن يسلم أبو سفيان، لأن أبو سفيان في الأخير أسلم، افتخر بإلهه فقال أعلو هبل، يتعاظم ويتفاخر في صنمه أنه على، لأنكم تعلمون أن الله عز وجل قدر بحكمته أن تكون الهزيمة على المسلمين بسبب أنفسهم. لا تكلم، بسبب أنفسهم قدرها عليهم حينما فشلوا وعصوا وأراد بعضهم الدنيا أصيبوا بالهزيمة. فجعل أبو سفيان يقول يوم بيوم بدر، يوم بدر من المنتصر؟ المسلمون، والحرب سجال. يوم بيوم بدر يعني نحن اليوم هزمناكم وأنتم هزمتمونا في بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. الله أكبر، وصدق رسول الله، لا سواء بين قتل المسلمين وقتل الكفار، قتل المسلمين في الجنة وقتل الكفار في النار، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وهذه التعزية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كالتعزية من الله عز وجل حين قال إن يمسسكم قرح فإيش؟ فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني إن كان أنتم أصبتم فقد أصيب القوم. وفي ذلك يقول الله عز وجل ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني لا تضعفوا في طلب هؤلاء الكفار، جاهدوهم قاتلوهم، إن تكونوا تعلمون إيش فإنهم يعلمون كما تعلمون. هذا حقيقة. الكافر إذا جرح هل هو يحس بألم الجرح أو لا؟ والمسلم، والمسلم كذلك، البشر طبيعة واحدة، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، ولكن الفرق وترجون من الله ما لا يرجون، لأنكم أنتم ترجون رحمة الله عز وجل والقربى لديه والجنات والنعيم المقيم، لكن هم يريدون نصر آلهتهم والعياذ بالله، ترجون من الله ما لا يرجون. المهم أن قوله إله الناس أي إيش؟ أي معبودهم الحق، ولا معبود بحق إلا الله عز وجل، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من شر الوسواس الخناس، الوسواس معناه فسرها بقوله الذي يوسوس في صدور الناس، الخناس يعني الذي يخنس أي يتراجع ويذل عند ذكر الله عز وجل. ولا أذل ولا أصغر من الشيطان عند ذكر الله، إذا ذكر الله ولا مجبرا. الذي يوسوس في صدور الناس أي يلقي في صدور الناس أي في قلوبهم الوسوسة. انتبه يا أخ، الوسوسة إذا ممن؟ من الشيطان. وإذا كانت الوسوسة من الشيطان لزم علينا أن لا نتبعها وأن لا نعبأ بها، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الوسوسة التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان تكون أحيانا كبيرة وأحيانا صغيرة، فهل هذا عام في الوساوس كلها صغارها وكبارها أو خاص في الصغار؟ عام. الشيطان أعاذني الله وإياكم منه يتدرج بالإنسان حتى يلقي في قلبه الوسوسة العظيمة التي يحب الإنسان أن يحترق أو أن يخر من السماء حتى تتقطع أوصاله دون أن يتكلم بها. يلقي في قلبك أشياء وساوس في ذات الله، في الرسول عليه الصلاة والسلام، في القرآن الكريم، في دينك كله، لكن لا تعبأ بها، أبشر بالخير. لما شك الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، وأقول لكم ذلك للاطمئنان، يعني ليس ما يصيب الإنسان اليوم من الوساوس حادث، بل هو قديم. لما شك الصحابة رضي الله عنهم هذه الوساوس إلى الرسول قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، اللهم لك الحمد. وش معنى صريح الإيمان؟ يعني خالصه، يعني هذا هو الإيمان الصحيح الخالص. كيف يكون وساوس في القلب يكون صحيح إيمان خالص؟ لأن نفس الموسوس لو قيل له أتعتقد هذه الوسواس ماذا يقول؟ نعم، لقد كلا ولا نفرز كما يقولون أبدا. يعني لو قال قائل هذا الذي ألقاه الشيطان في قلبك من أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس بصادق مثلا، هل يمكن أن يسألك سائل وتقول نعم هو غير صادق؟ أجيب يا جماعة لا. إذن ألغي الوسوسة، ألغيها، لا يهمك أمرها، اعتبر ما في عقلك، لا تعتبر هذا الوسواس، لأنك لو سئلت عن هذا الوسواس أنكرته أشد الإنكار. قال العلماء إنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاك صالح الإيمان أي خالصه، لأن الشيطان إنما يأتي بهذه الوساوس إلى القلب السليم النزيه من أجل أن يدمره، من أجل أن يدمره. وأنا أضرب لكم مثلا، لو كان عندك قصر مشيد من أحسن القصور، وسلط عليك عدو، وعندك قصر آخر منهدم، فبماذا يبدأ هذا العدو؟ أو على أي قصر يكون حريصا في هدمه؟ المشيد الجيد ولا لا؟ أما هذا الرمة ما يهم منتهي، لكن القصر المشيد. فلذلك كلما قوي الإيمان، إيمان العبد، وأسأل الله أن يثبتني وإياكم، كلما قوي جاءه الشيطان من أجل أن يدمر هذا الإيمان وألقى عليه الوساوس. ولكن طبيب الأبدان والأديان والقلوب محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطانا كلمتين فقط، كلمتين ندفع بهما هذا الشر. قال: فليستعذ بالله ثم لينتهي. يعني إذا أصابك الوسواس، الدواء مكون من مادتين، أولهما الاستعاذة بالله، لأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا ما تقدر أنت، الشيطان الجني لا تقدر أنت بنفسك، وإنما الذي يدافع عنك من؟ الله عز وجل، استعذ بالله. المادة الثانية من هذا الدواء تستطيعها أنت، وهي أن تنتهي، اعرض عن هذا، تغافل عن هذا، فإذا جمعت بين الأمرين زالت عنك هذه الوساوس. أما إذا قمت حين يلقي الشيطان في قلبك هذه الوساوس، إذا قمت تريد أن تدفع هذا بقوة نفسك، فاعلم أنك مخذول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في إيش؟ فليستعذ بالله ثم لينتهي. اعرض عن هذا، اشتغل بشغلك. ومن ذلك أيضا ما يحصل في الطهارة، بعض الناس يهاجمه الإنسان في طهارته ابتداء، ويهاجمه في طهارته استمرارا. أما ابتداء فتجده يأتي يتوضأ، يبدأ يغسل وجهه، يقول ما غسلت، مرة ثانية ما غسلت، مرة ثالثة يقول ما غسلت. من الذي يقول ما غسلت؟ الشيطان. حتى سمعنا أن بعضهم يبقى يتوضأ ساعتين ثلاثا، سببه أن الإنسان صار يمشي مع هذا الوسواس، انهزم أمام الشيطان. نقول: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعرض عن هذا، اغسل وجهك مرة، وهذا واجب، ما زاد على الواجب فهو سنة. يعني لو غسلت وجهك مرة ويديك مرة ورجليك مرة كفى، أما الرأس فإنه لا يمسح إلا مرة، ولو أثنيت أو ثلثت فهو أفضل، لكن لا تزد، ينفتح عليك باب الوسواس. في استمرار الوضوء، إذا توضأت ومشيت، قال الشيطان: خرج منك بول، خرج منك بول، أو خرج منك ريح، فهل تخضع لهذا أو تعرض عنه؟ أعرض عنه، أعرض عنه، حتى لو رأيت أن أحدا يشد عليك يقول أحدثت، فقل كذبت، ما أحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا وأشكل عليه فلا يخرج، يعني من المسجد، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني حتى يتيقن، وإلا فاترك هذا. صل ولا تبالي. قد تقول والله يضيق صدري إذا صليت وأنا في شك، يقول ولو ضاق صدرك، يضيق صدرك اليوم، وإذا كسرت حدة الشيطان زال عنك هذا، لا يهمنك أبدا ما دمت متيقنا للطهارة، فإن هذا اليقين لا يرتفع إلا بيقين. ومن ذلك ما يقع لبعض الناس مع أهله مع زوجته، يخيل إليه الشيطان أنه طلقها، حتى إن بعضهم نسأل الله السلامة والعافية، بعضهم يقول إذا ابتسم مصحف بقراه قال الشيطان ترك طلقت زوجك، وهو ما قال شيئا. أو ربما يمشي في السوق وحده يقول طلقته ما طلقته، طلقته ما طلقته، أبي أخليها على آخر كلمة، طلقته ما طلقته، يصير طلق ولا ما طلق؟ ما طلق، على آخر كلمة، طلقته ما طلقته، طلقته. يقول الشيطان أنت الآن طلقتها. كل هذا من تلاعب الشيطان. هذا الذي جعل يتكلم بهذا الكلام، لو سألته هل أنت أردت الطلاق ماذا يقول؟ عجيب يا جماعة، يقول لا أبدا. لكن هذا شيء في نفسي عجز أملك نفسي. نقول الحمد لله، لو تطلق بهذا الوضع ألف مرة ما عليك طلاق. ولهذا كان أصح الأقوال من أقوال العلم أن طلاق الموسوس لا يقع أبدا إلا عن اقتناع، وطلاق حقيقي مراد في القلب وبالنفس، وإلا فلا. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، أي في قلوبهم، من الجنة والناس. الجنة الجن، والناس الناس البشر، لأن الوساوس قد تكون من الجن، والمراد به الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أو من الإنس، حتى من الإنس من يوسوس. تجد الإنسان مثلا عازم على أن يروح مع الجماعة، يصلي مع الجماعة، جاءه شيطان الإنس قال مش نبي نروح نشاهد الملعب كورة أو غير كورة، يا صلي. قال لا، الأمر سهل، الله غفور رحيم، أترك الصلاة الحين وقل استغفر الله. نعم، هذا واقع يا أخوان، نحن لا نقول لا شيء واقع. هذا ماذا نسميه؟ موسوس من الجنة ولا من الناس؟ من الناس. كذلك أيضا بعض الناس يأتي إليك ويقول مثلا ابنك هذا فيه كذا وكذا، ابنك لا يرى لك وزنا، ابنك لا ما يهتم بك، يوسوس إليه في ابنه علشان إيش؟ علشان يبغض ابنه أو في زوجته أو ما أشبه ذلك. المهم أن الوسواس يكون من الجن وهم الشياطين، أو من إيش؟ أو من الإنس. وبهذا عرفنا أن هاتين السورتين الكريمتين العظيمتين لا ينبغي لأحد أن يدعهما، يتعوذ بهما في كل يوم وليلة. طيب، أضف إليهما سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في يديه إذا نام، يعني إذا اضطجع في فراشه يمسح، ينفث في يديه ويقرأ هذه السورة الثلاث، ويمسح بها وجهه وما استطاع من جسده عليه الصلاة والسلام، لأنهما حصن حصين. فعليك يا أخي أن تقرأ دائما الأوراد الشرعية حتى تسلم من شياطين الإنس والجن. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه وعزه وقوته أن يعصمني وإياكم من شياطين الإنس والجن، وأن لا يجعل لهم علينا نصيبا. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لا شك أن المؤمن معرض لغدرات الشيطان، والذي حصل يا سماحة الشيخ أنني في يوم من أيام رمضان المبارك وأنا صائم كنت مضطجعا على فراش النوم وغير نائم صاحي، فتخيلت زوجتي مجرد خيال وهي لم تكن عندي، وعند ذلك أنزلت لتأثير الشهوة ولم أقدر على منعها، وأنا ليس قاصدا ذلك، هل يلزمني غير القضاء اليوم نفسه كفارة، وما هي أثابكم الله؟ نعم، أما الكفارة فلا تلزمه ولا إشكال في هذا، لأنه لم يجامع. وأما القضاء فإن كان قد حرك ذكره أو تمرق على الأرض حتى أنزل فعليه القضاء والتوبة. وإن كان مجرد تفكير فكر قويا فأنزل فلا شيء عليه، لا إثم ولا قضاء. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. انظروا إلى سعة رحمة الله، لأن حديث النفس ما يستطيع الإنسان يضبطه. فنقول لهذا الأخ: الكفارة ليس بي كفارة، لكن إن كان قد حرك ذكره أو تمرغ على الأرض حتى أنزل فعليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي ذلك اليوم، وإن كان مجرد تفكير فلا شيء عليه. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم الله وبركاته، لا أدري ما سبب عدم عرض سؤالي على فضيلة الشيخ رغم أن هذه هي المرة الرابعة التي أرسله إليكم، فاتقوا الله وأعدلوا، وأرجو عرضه هذه الليلة لأني قد لا أتمكن بعدها من حضور الدرس. والسؤال كالتالي: ذهبنا للعمرة وأنا حائط امرأة، فأحرمت من الميقات، ولما وصلنا مكة لبثت في السكن حتى توقف عني الدم، ورأيت ما بدا لي أنه الطهارة، فأديت مناسك العمرة وقصرت من شعري، وبعد ذلك رأيت دما يسيرا فاحترت في أمري، ومن باب الاحتياط قمت بالطواف والسعي والتقصير مرة أخرى، فما هو رأيكم فيما فعلته وماذا علي؟ ليس عليها شيء. المرأة احتاطت وأعادت الطواف والسعي والتقصير فليس عليها شيء، على أن طوافها الأول وسعيها الأول وتقصيرها في محله، لأنها رأت الطهر، يعني غلب على ظنها أنها طهرت فأدت العمرة. والخلاصة أنه لا شيء عليه والحمد لله. أما شكايتها إياكم بأنها قدمت هذا الرابع، فأقول لعل غيرها قدم 5 مرات أو أكثر، وأرجو منها أن تسمح عن الإخوان الذين يقدمون الأسئلة، وكذلك غيرها إن كان قد قدم ولم يتهيأ لعرض. فضيلة الشيخ، أشهد الله أني أحبكم في الله. أحبه الله الذي أحبنا فيه، لقد جعلني وإياكم من أحبابي. لقد سمعت في برنامج لكم عبر الإذاعة سؤال عبر الهاتف عدم جواز التسمية بكل من إيمان وآية، أرجو من فضيلتكم بيان الحكم في عدم جواز ذلك وجزاكم الله خيرا. أما إيمان فنعم نرى أنه لا تسمى به المرأة، أولا لأنه تزكية واضحة، والثاني أنه مذكر، وإن كان قد تسمى المرأة بشيء مذكر فيكون مؤنثا معنويا، لكني لا أرى ذلك. أما آية فإني أرى أن لا يسمى بها، لأنني أخاف من شيء مستقبل يظن أن هذه آية من الآيات ثم يغلو الناس فيها، ما ندري، الدنيا أمامنا ما ندري وش المستقبل. وإلا فلا شك أن الإنسان من آيات الله، وكذلك الشمس والقمر والنجوم، قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. لكني أمنع من هذا خوفا من إيش؟ من شيء مستقبل يفتتن بها. نعم. فضيلة الشيخ، توفيت زوجتي منذ 9 شهور، وكنت قد استلمت منها مبلغ 20,000 ريال، حيث كان علي دين فسددته بذلك المبلغ. ما حكم هذا الدين بعد وفاتها، علما بأن لدي منها ولد وبنتين جزاكم الله خيرا؟ هذا الدين يكون ميراثا، يقسم قسمة الميراث، فإن كان لها أب وأم فلهما 20%، يعني كما لهما 30% وإن كان لها أب فله 1/3، وإن كان لها أم فلها 1/6، والباقي يكون للرجل وأولاده. الرجل كم له؟ 1/4، والأولاد لهم الباقي. نعم. للذكر مثل الأنثيين. رجل عنده زكاة له قريب مات وعليه دين، وليس خلفه ما يسدد عنه سوى سكن أولاده الصغار، فهل لي أن أسدد غرمائه عنه من الزكاة جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز تسديد دين الميت من الزكاة، لأن تسديد الدين إنما يكون عن الأحياء إذا لم يقدروا على الوفاء. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قبل أن تكثر المغانم إذا قدم إليه رجل عليه دين ليس له وفاء قال صلوا على صاحبكم ولم يصلي عليه. انتبه يا أخي لأمر الدين، أمر الدين ليس بالهين. فجيء ذات يوم برجل من الأنصار فقدموه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلي عليه، فخطى خطوات بيصلي، ثم قال أعليه دين؟ قالوا نعم. فتأخر عليه الصلاة والسلام وقال صلوا على صاحبكم. ولا شك أن هذا أمر عظيم على الميت وأقاربه. فقال أبو قتادة يا رسول الله الديناران علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهم الميت؟ قال نعم. تقدم وصلى. وكان عنده زكاة، عنده إبل الصدقة، عنده الطعام وغير ذلك، ولم يقض دينه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. ولما فتح الله عليه صلوات الله وسلامه عليه وحصل له من المغانم الكثيرة ما حصل، قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، اللهم صل وسلم عليه. كما قال ربه عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي. وصار عليه الصلاة والسلام هو الذي يفي الدين عن الأموات المدينين، فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يوفى دين الميت من الزكاة. هذا دليل. دليل آخر، لو أجزنا قضاء ديون الأموات من الزكاة لانشغل الناس بديون آبائهم وأجدادهم وغفلوا عن ديون الأحياء، مع أن الدين على الحي صعب وذل، هم في الليل وذل في النهار، والناس تعرفون أن عاطفتهم على الميت أقوى من عاطفتهم على الحي، فينصرف الناس إلى قضاء ديون الأموات ويدعون الأحياء مكبلين بديونهم. هذا شيء آخر. الشيء الثالث، لو قضينا الزكاة ديون الأموات من الزكاة، فهل كل ورثة أمناء؟ هل كل الورثة أمناء؟ لا، ربما يموت إنسان عليه دين وعنده مال كثير فيدعي الورثة أنه ليس عنده مال، ومن الذي يحاسب الورثة؟ فإذا كان كذلك فإنه يمنع من قضاء ديون الأموات من الزكاة. ولكني أقول ليبشر الإنسان بقضاء الدين عنه من قبل الله عز وجل إذا أخذ أموال الناس يريد أداءها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. الحمد لله، خذ المال بنية طيبة يقضيه الله عنك إما في الدنيا وإما في الآخرة، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. بقي علينا حل المشكلة في هذا الرجل المدين الذي عليه دين ولم يخلف إلا دارا لأيتامه. نقول هذه الدار ليس للأيتام فيها حق، ليس للأيتام فيها حق. لماذا؟ لأنه لا حق للورثة مع وجود الدين على الميت. الدليل قوله تبارك وتعالى في آيات المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين، فيباع هذا المسكن ويوفى دين الميت. وإذا أراد أحد أن يتصدق على هؤلاء اليتامى ويقضي دين الميت صدقة لا زكاة حتى يكون البيت لأيتامه، فهذا خير كثير، وهو أفضل من كفالة اليتيم الذي يقتله عاما ثم يدعه. نقول لمن من الله عليه بالمال، إن قضاء الدين عن الميت حتى يتوفر البيت للأيتام من أفضل الأعمال. نعم. لدي خادمة نعم. لدي خادمة وليس لديها محرم، هل يجوز أن أرسلها في حملة أو أحد الأقارب لتقضي فرضها؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. بسأل السائل، هل الخادم امرأة؟ نعم الخادم امرأة. طيب، هل تدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، أو لا تدخل؟ تدخل، هي امرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل وقاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس، الخطبة إعلان، إعلان للأمة إلى يوم القيامة، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، رجل مكتوب مع الغزاة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق فحج مع امرأتك، أمره أن يدع الغزو ويذهب إلى يذهب مع امرأته، وهذا دليل على تأكد المحرم، وأنه لا يجوز لامرأة أن تسافر بلا محرم لا للحج ولا لغيره. فإن قال قائل لنفرض أن هذه الخادم أو أن المرأة التي حجت بلا محرم امرأة كبيرة السن شوهاء الخلق قبيحة المنظر قصيرة القامة بيضاء الشعر، ولا يمكن أن يلتفت لها أحد أو يطمع فيها طامع، فهل يجوز أن تسافر؟ عجيب يا جماعة، لا يجوز حتى في هذا الحال، لأنه لو كانت الحال تختلف بين امرأة وأخرى لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل ولقال له هل زوجتك جميلة؟ هل هي شابة؟ هل هي قبيحة؟ هل هي عجوز؟ هل هي آمنة؟ هل معها نساء؟ فلما كان الأمر كذلك علم أنه لا يجوز أن تسافر امرأة بلا محرم بأي حال من الأحوال. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو إفادتي عن مشكلة هذه، في طفلة واحدة وبعدها أجبرني زوجي على حبوب منع الحمل لمدة 7 سنوات حتى الآن، وقال إذا تركتيها وحصل حمل فهو طلاقك. السؤال هل يقع الطلاق في هذه الحالة، وماذا تنصحوني زوجي وأمثاله؟ أنا أنصح هذا الزوج بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال تزوج الوجود الولود. ولماذا قال الولود؟ من أجل كثرة الأولاد. فأقول له يا أخي افعل ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أكثر الأولاد، الأولاد عز لك في الدنيا وفي الآخرة إذا أصلحهم الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أرأيت لو كان لك 10 أولاد أصلحهم الله وكل يدعو لك بعد الموت، أليس هذا غنيمة؟ عجيب يا جماعة، بلى غنيمة، وأي غنيمة. ثم لعلهم يقاتلون في سبيل الله، لعل هذه المرأة إذا كنا بنات لعلهم يعلمنا عباد الله. فأقول لهذا الرجل يا أخي احرص على أن يكثر أولادك، فهو خير لك في الدنيا والآخرة. ونقول لها أيضا الزوجة لا حق في الولد، لماذا تمنعها؟ لقد قال العلماء رحمهم الله يحرم أن يعزل الرجل عن امرأته إلا بإذنها، العزل معناه أن الإنسان إذا جامع وأراد أن ينزل نزع من الجماع لأجل أن ينزل برا علشان ما تأتي زوجته بولد. يقول العلماء أنه يحرم على الزوجة أن يفعل ذلك في الحرة في الزوجة الحرة، والحرة على كل هذا قيد لا حاجة إليه الآن، إلا بإذنها إلا بإذنها. والمرأة الآن تريد الأولاد، كم عندها من ولد؟ بنت واحدة. ويقول ابقى 7 سنوات، أنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك في 7 سنوات هذه 7 أولاد. نعم. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما مدى صحة قول بعض الناس أن حديث الشفاعة الذي في الصحيحين يشمل حتى تارك الصلاة تهاونا، مما يخرجه من الكفر المخرج عن الملة حيث تركه للصلاة؟ نعم، نقول في هذا أدلة واضحة صريحة في كفر تارك الصلاة، وفي رسائل والحمد لله كتبت في هذا وفتاوى من العلماء تدل على كفر تارك الصلاة. والكافر لا تنفع فيه الشفاعة، لأن الله يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. أحسن الله إليك شيخ. فضيلة الشيخ، أمي كبيرة في السن ومصابة بأمراض مزمنة ومصرة على الحج هذا العام، وأنا أعلم أنها لو حجت قد تهلك لما بها من العجز والمرض وكبر السن، فهل أطيعها في ذلك أو أقوم بالحج بدلا عنها أو أدفع لمن يحج عنها؟ أفتونا مأجورين. ملاحظة، لقد عرضت هذا السؤال أكثر من مرة فلم يعرض على الشيخ، وأنا في حيرة من أمري لقرب وقت الحج. طيب، أول نسأل هل هي نافلة أو فريضة؟ نعم. السائل يقول نافلة أو فريضة؟ نعم. على كل حال نجيب بالتفصيل. إذا كانت فريضة وكانت الأم لا تستطيع أن تحج بنفسها لكبرها وأمراضها المزمنة فإنه لا يلزمها أن تحج، ولكن توكل من يحج عنها، وإذا أراد ابنها أن يحج عنها فجزاه الله خيرا. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا أثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، فأذن لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تحج عن أبيها. أما إذا كانت نافلة فلا تحج، لأني أخشى أن تكون عاصية لله بحجها، فإن الله تعالى يقول في القرآن الكريم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. فضيلة الشيخ، سمعت لكم فتوى في برنامج نور على الدرب والذي أفتيتم فيه بعدم جواز الإجهاض للحامل ولو أنها سوف تموت من هذا الحمل، فما رأيكم إذا أثبت الأطباء أنه إذا بقي هذا الجنين فإن الأم وجنينها سوف يموتان؟ أفتونا مأجورين. طيب، هذا إذا كان قد نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز الإجهاض ما دام الإجهاض سببا لموته، حتى لو قرر الأطباء أن الأم إذا لم يجهض الحمل ماتت فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الأم إذا ماتت في هذه الحال فهل هو من فعلنا وسببنا؟ أجيبوا جماعة، لا، هذا من الله عز وجل، ما تسببنا لهلاكه. لكن لو أننا نزلنا الولد ومات فموته بإيش؟ بأيدينا بسببنا، ولا يجوز أبدا أن تقتل نفس لإحياء نفس أخرى. ثم إن نقول لو بقي في بطنها ثم ماتت فإنه إذا أجري لها عملية سريعة قبل أن يموت الحمل أمكن إخراجه منها، ليس يقينا أنها إذا ماتت يموت إلا إذا تأخرت العملية فإن الطفل سيموت. لكن لو اجتمع الأطباء الأخصائيون وقالوا إذا ماتت على طول نسوي العملية ونطلع الولد حيا، هذا جائز. والعلماء السابقون قبل أن يتقدم الطب نصوا على هذه المسألة أنه إذا ماتت الأم والجنين حي جاز شق بطنها لإخراجه من بطنها، أعرفتم؟ ثم نقول إذا أسقطنا الولد ومات زعما منا أنه لو بقي لهلكت الأم، نقول هل عندنا يقين أننا إذا أخرجناه من بطنها ستحيا؟ لا، ربما تموت من الإشهاق أيضا، ونكون نحن السبب في ذلك. أما إذا كان هذا قبل نفخ الروح فيه، وذلك قبل تمام 4 أشهر، فلنا أن نجهضه إذا قيل إن بقاءه في بطن أمه خطر عليها، وشهد بذلك الأطباء، لأنه قبل أن تنفخ فيه الروح جماد لا يبعث، يدفن في أي مكان من الأرض، وأما بعد نفخ الروح به فإنه حي صار آدميا. وانظر إلى قول الله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر، بعد أن ذكر أطوار الجنين قال ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني غير خلق الأول، لأنه كان قبل نفخ الروح فيه كان نمشي كان جمادا. ولهذا قال العلماء إذا أسقطت المرأة الحامل قبل تمام 4 أشهر لم يثبت لهذا الحمل شيء من أحكام الأحياء، يلف في خرقة أو بعد خرقة ويدفن في أي مكان، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعق له. لكن بعد 4 أشهر إذا سقط فقد سقط ميتا، فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه ويدفن في مقابر المسلمين. وقولا يعق عنه هذا هو الذي نختاره، لأن هذا الولد سيبعث وسينفع والديه يوم القيامة. وقال بعض العلماء إنه لا يعق عنه إلا إذا استكمل 7 أيام حيا بعد ولادته. نعم. فضيلة الشيخ، رجل زنى في نهار رمضان ولا حول ولا قوة إلا بالله، فماذا عليه جزاكم الله خيرا؟ أولا عليه أن يتوب من الزنا، لأن الله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فعليه أولا أن يتوب إلى الله. فهذا الرجل والعياذ بالله فعل بزناه جنايات، أولا أنه زنى، ثانيا زنى وهو صائم، ثالثا زنى في شهر من أفضل الشهور، فتتراكم عليه والعياذ بالله العقوبات لعظم ذنبه. وعليه ما على الرجل إذا وطئ زوجته، يعني بمعنى أن عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، إني أحبك في الله سؤالي، ذكرت من محظورات الإحرام الجماع وذكرت ما يترتب عليه، لكن أشكال علي دليل وجوب ما ذكرتم، وهل ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن من جامع في الحج لم يلزمه إلا فدية أذى، هل هذا القول وجيه؟ أتابكم الله. نعم. قلنا هذا اتباعا لما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة أفقه منا وأفقه ممن جاء بعدهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، ولأن ولقربهم من عهد الرسالة فكانوا أفقه الخلق بذلك. وأما من قال عليه فدية أذى فإن نطالبه بالدليل كما طالبنا بالدليل في مسجد البدنة، فالقول بوجوب البدنة كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله لا شك أنه هو الصواب، لأن الصحابة قرروا وجوبها. نعم. فضيلة الشيخ، لقد ألقيتم خطبة تحذرون فيها من الدش وخطره، وذلك يوم الجمعة الموافق 25 ربيع أول 1417 الهجرة، وقد كتب جزء من هذه الخطبة ونشر، وقد ثار حول هذا كثير من الأقاويل، نرجو أن يوضح فضيلتكم ذلك. نعم، الواقع أن الذي خطبنا به هو أننا ذكرنا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قوله: ما من عبد استرعاه الله على رعية، أو قال يسترعيه الله على رعية، يموت يوم يموت وهو غافل لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فأنا وإياكم الآن نبحث هذا الحديث: ما من عبد استرعاه الله على رعية، فنسأل أولا: هل يدخل في هذا الرجل في أهله أو لا يدخل؟ أجيبوا جماعة، نريد جواب. يدخل، لأنه عبد استرعاه الله على رعية بالقرآن والسنة. أما القرآن فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. طيب، إذن يدخل في الجملة الأولى: ما من عبد استرعاه الله على رعية، يدخل فيها الرجل في أهل بيته. يموت يوم يموت وهو غاشل رعيته. هل هذا الرجل الذي يشاهد أهله يستعملون هذا الدش بكل ما فيه من الآفات والبلاء والأخطار على العقيدة وعلى الأخلاق، هل هو إذا مكنهم من ذلك مع قدرته على منعهم هل يكون غاشا لرعيته أو قائما لأمانة الرعاية؟ غاش. إذن إذا مات في هذه الحال، هل يكون مات غاشا لأهله أو لا؟ وهل أهله رعيته أو لا؟ إذن يدخل في الحديث، يدخل في الحديث. لكن يجب أن نعلم أن هذا الحديث عام، فلا نخصص أحدا به. يعني مثلا لو أن رجلا شاهدنا يمكن أهله من مطالعة هذا الدش وما عرض فيه ثم مات على هذه الحال، فلا نقول هذا الرجل بعينه حرم الله عليه الجنة، ما نقول، لكن نقول يدخل في العموم. لكن مع ذلك العامة لا يفهمون الفرق بين التعميم والتعيين، فخفنا أن الناس يبدأ بعضهم يعير بعضا. إذا مات جاره وقد خلف لأهله هذا الدش، قال له: أبوكم في النار، أبوكم حرم الله عليه الجنة، ومن حرم الله عليه الجنة فهو في النار. فخشينا أن يفهم الناس من هذا خطأ، فعدلنا النشرة إلى قولنا: يخشى، بدل من أن الله حرم عليه الجنة، يخشى أن يدخل في الوعيد.